بعد ذلك إذا لم تجد لا في القرآن ولا في السنة فإنك ترجع إلى أقوال الصحابة الثابتة أيضا، وليس كل قول من أقوال الصحابة نأخذ به، نجد أقوال كثيرة نسبت إلى الصحابة وخاصة من ابن عباس رضي الله عنه، نسب إليه أقوال كثيرة. لماذا؟ لأنه هو حبر الأمة، وهو ترجمان القرآن، ولعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولدعاء الرسول له نسبوا إليه أشياء كثيرة. وفي كتاب اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس جله وأكثره لا يصح، لا يصح، مطبوع مشهور ولكنه لا يصح. وابن عباس له طرق كثيرة، كثير من طلابه له طرق كثيرة، فليس كل طريق تأخذ عنه، في طرق موضوعة، في طرق ضعيفة، في طرق مقبولة، في طرق صحيحة، في طرق صحيحة عن ابن عباس. فابن عباس جمع تفسيره، موجود تفسيره، وجمعه أكثر من شخص، جمع تفسيره وموجود تفسيره بطرق صحيحة، بطرق صحيحة. هناك رسالة للشيخ عبد العزيز الحميدي قام بجمع تفسير ابن عباس الصحيح من كتب الآثار والكتب التفسير والسنن والمسانيد والصحاح، واعتمد على ما صح فقط، وموجود في جزئين وغيره ممن جمع. لكن ليس كل تفسير ابن عباس أو تفسير علي رضي الله عنه أو ابن مسعود يقبل إلا بعدما ينظر في صحته. هذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة وتفاسيرهم أقوى التفاسير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه وشاهدوا التنزيل وعرفوا، وهم يعني هم أهل اللغة، اللغة العربية، فهموا القرآن وفسروه لنا. ومن أجل الصحابة كما سيأتي عن الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، أن من أجل الصحابة الذين عرفوا التفسير ابن عباس وعلي رضي الله عنه وابن مسعود. ابن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله لا أعرف، ما أعرف معناها، أعلم أين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا يعلم أكثر مني لا تبلغه المطايا لذهبت إليه. فكان حريصا على جمع القرآن، وعلى حريص على فهم القرآن وعلى تفسيره. فهؤلاء الصحابة مشهور عنهم معرفة التفسير. طيب، وتفسير الصحابة يتميز بمزايا تفسير واضح الدلالة، مختصر بين، لا يطيلون، لا يتشعبون، أقوالهم متفقة، لا يتخالفون فيما بينهم، حتى لو قال أحد الصحابة قول والآخر قول تجد كلها أقوال متقاربة.